وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني.